أيضا من الصور الخوف من الماء يكون باردا، وهذا قد وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه في حديث حسن أن عمر بن العاص خرج مع أصحابه يوما، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عليهم، فلما رجع الصحابة من الغزو كانت سرية، فقال كيف كان أميركم؟ كان يسأل عن الأمير عادة، كيف كان أميركم؟ قالوا ما رأينا إلا خيرا، إلا إنه صلى بنا وهو جنب، صلى بنا وهو جنب. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعلت يا عم؟ قال يا رسول الله كنت قد أجنبت وكان الجو باردا ولم أستطع الغسل، فتيممت وصليت، وذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت، والنبي لا يسكت عن الباطل. فلو كان الذي فعله عمر خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش؟ خطأ لا يجوز، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على موافقته، وهذا يسمونه الإقرار، يسمونه الإقرار. فلو قدر أن الإنسان لا يجد الماء الدافئ ليغتسل مثلا الجو بارد ويخشى على نفسه من الأذى، فلا مانع أن يتيمم سواء للوضوء أو الاغتسال.